فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك طعام يوضع لأجل الإفطار، إفطار الصائمين، فهل لي أن أفطر معهم وأتناول الطعام وأنا غير صائم؟ إذا كنت محتاجا فلا بأس، أما إن أغناك الله فلا تأكل منه، وهو للصائمين. نعم.